قال ابن عقيل وهو الصحيح من هذه الأقوال. لماذا؟ قالوا لأن الضمير يتصل بالمضاف، إذا قلت كتابك جديد، والقاعدة عندهم أن الضمير لا بد أن يتصل بعامله، أن الضمير لا يتصل إلا بعامله. إذن دل على أن الذي عمل الجر في الكاف هو إيه؟ هو المضاف، أن الذي عمل الجر في الكاف هو المضاف اللي هو كلمة كتاب، لأن الضمير المتصل لا بد أن يتصل بعامله، إذن دل على أنه هو العامل، أعني به إيه؟ المضاف. ثم الإضافة تكون بمعنى اللام عند جميع النحويين، هذا قول. وزعم بعضهم أنها تكون أيضا بمعنى من أو في، وهو اختيار المصنف. قول وزعم بعضهم أنها تكون أيضا، ليش أتى بكلمة أيضا؟ ها؟ يعني بالإضافة إلى اللام ولا لا؟ يعني بالإضافة إلى اللام تكون بمعنى من أو في، يعني صاحب القول الثاني يعتد باللام ولكن يضيف إليها من أو في أو في. وتعبير ابن عقيل عن القول الثاني بكلمة زعم بعضهم ما هو جيد في نظري، لأن القول الثاني هذا وجيه جدا، أن الإضافة ما يلزم أن تكون بمعنى اللام، قد تكون بمعنى في وقد تكون بمعنى اللام وقد تكون بمعنى من. تعبيره عن القول الثاني بكلمة زعم بعضهم ها يبدو لي أن التعبير هذا ما هو دقيق، لأن الزعم ما هو، ما معنى الزعم؟ الزعم يعرفونه بقولهم هو حكاية قول هو في مظنة الكذب، وحكاية قول في مظنة الكذب، هذا هو تعريف الزعم عند العلماء. قال وهو اختيار المصنف يعني ابن مالك لأنه نص عليه في الألفية. وإلى هذا أشار بقوله وانوي من أو في إلى آخره. وضابط ذلك أنه إن لم يصلح إلا تقدير من أو في فالإضافة بمعنى ما تعين تقديره، يعني إن تعين تقدير من فالإضافة بمعنى من، وإن تعين تقدير في فالإضافة بمعنى في كذا، وإلا فالإضافة بمعنى اللام، يعني إذا لم يمكن تقدير من ولا في فالإضافة تكون بمعنى اللام. ها سنذكر هذا الآن. فيتعين تقدير من إن كان المضاف إليه جنسا للمضاف، إذا مدلول من لبيان الجنس، ما مر علينا أن من تكون لبيان الجنس، فتكون من المقدرة هنا هي من التي لبيان الجنس. متى تكون الإضافة بمعنى اللام بمعنى من؟ قال إن كان المضاف إليه جنسا للمضاف، نحو هذا ثوب خز وخاتم حديد. المضاف إليه خز ها؟ هو جنس للمضاف وهو الثوب ها؟ يعني الثوب هذا من أي أجناس القماش؟ من الخز. خاتم حديد ما جنس هذا الخاتم؟ أنه من حديد، فتكون الإضافة هنا بمعنى من. قال ابن عقيل والتقدير هذا ثوب من خز وخاتم من حديد. ويتعين تقدير في إن كان المضاف إليه ظرفا واقعا فيه المضاف، وبهذا يتعين أن في هنا للظرفية ها؟ نحو أعجبني ضرب اليوم زيدا، ضرب اليوم زيدا. الآن المضاف إليه اليوم ظرف وقع فيه المضاف الذي هو الضرب، وقع فيه المضاف الذي هو الضرب، فتكون الإضافة بمعنى في. قال ابن عقيل أي ضرب زيد في اليوم. ومنه قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، تربص أربعة أشهر، تربص مضاف وأربعة مضاف إليه، والإضافة هنا بمعنى في لأن الأربعة الأشهر ظرف للتربص، يعني التربص واقع فيها. وقوله تعالى بل مكر الليل والنهار، بل مكر الليل والنهار، يعني مكر في الليل والنهار، إذن الليل والنهار ظرف وقع فيهما المكر. نعم. وقال فإن لم يتعين تقدير من أو في فالإضافة بمعنى اللام، والغالب أن هذه اللام هي لام الملك أو الاختصاص. فإذا قلت مثلا مثال ابن عقيل هذا غلام زيد، غلام مضاف وزيد مضاف إليه، وليست الإضافة هنا بمعنى من ولا بمعنى في، إذن هي بمعنى اللام، لأن الغلام ملك لزيد، إذن يصح أن يقال هذا غلام لزيد. وهذه يد عمر كذلك، يعني هذه يد لعمر، أي غلام لزيد ويد لعمر. ومثل مثلا لو قلت مثلا هذا باب دار، هذا الاختصاص، يعني هذا باب للدار. فالمقصود أنها إذا لم يمكن من ولا في يتعين تقدير إيش؟ اللام. طيب، ما فائدة هذا البحث؟ يعني ما الفائدة من معرفة أن الإضافة بمعنى من أو بمعنى في أو بمعنى اللام؟ قالوا لكشف الصلة والارتباط بين المضاف والمضاف إليه، هذه الفائدة، لأجل تعرف الصلة والرابطة التي ربطت المضاف بالمضاف إليه. ولهذا تسمى الإضافة في هذا النوع بالإضافة المعنوية. وأنت متى يتضح لك، متى تتضح الناحية المعنوية بين المضاف والمضاف إليه؟ إذا عرفت نوعية الحرف، نوعية الحرف. ولماذا خصت هذه الأحرف الثلاثة دون غيرها من حروف الجر؟ قالوا لأن هذه الأحرف أقدر على توضيح الصلة بين المضاف والمضاف إليه من بقية حروف الجر، وهذا واضح فيها. وأشار بقوله واخصص أولا إلى أن الإضافة على قسمين، محضة وغير محضة. فالمحضة هي غير إضافة الوصف المشابه للفعل المضارع إلى معموله، وهذا تعريف بالسلب، لأنه جاء كلمة غير، ولهذا ما تتضح الإضافة المحضة إلا إذا شرحت الإضافة غير المحضة، لأنه قال في الإضافة المحضة إنها هي غير إضافة الوصف. والإضافة المحضة هي إيه؟ هي إضافة الوصف. ولهذا لو قلنا في تعريف الإضافة المحضة أن يكون المضاف غير وصف أو وصفا غير عامل لكان أوضح. هذه الإضافة المحضة، أن يكون المضاف غير وصف. تعرفون المراد بالوصف؟ اسم الفاعل، المفعول، والصفة المشبهة. الأنواع الثلاثة هذه هي اللي تخص باب الإضافة، اسم الفاعل، اسم المفعول، صفة المشبهة. طيب، فإذا قلت كتاب زيد جديد، المضاف الآن كتاب، هل هو وصف؟ كتاب وصف ولا اسم جامد؟ اسم جامد يدل على كتاب، اسم جامد مثل باب وجدار، اسم جامد. إذا ما دام أن المضاف هنا ليس بوصف فما نوع الإضافة؟ محضة أو معنوية، محضة أو معنوية. طيب، لو قلت هذا ضارب زيد، الآن أو غدا مثلا. الإضافة هنا غير محضة. ليه؟ لأن المضاف وصف لأنه اسم فاعل. ولو قلت هذا ضارب زيد أمسي فيعتبرون الإضافة محضة، لأن صحيح أن المضاف أنه وصف ولكنه غير عامل، لأن اسم الفاعل لا يعمل إذا كان مجردا من آل إلا إذا كان للحال أو الاستقبال. فصارت الإضافة المحضة لها موضعان. الموضع الأول أن يكون المضاف غير وصف كالمصادر والأسماء الجامدة، والنوع الثاني أن يكون المضاف وصفا غير عامل، وهو ما إذا كان بمعنى الماضي. طيب الإضافة غير المحضة ما هي؟ هي أن يكون المضاف وصفا عاملا، يعني يكون المضاف وصفا عاملا. لعل اتضح الآن الفرق. قال فالمحضة غير إضافة الوصف المشابه للفعل المضارع إلى معموله. المقصود بالوصف اسم الفاعل اسم المفعول الصفة المشبهة. وما معنى أنه مشابه للفعل المضارع؟ يعني مشابه للفعل المضارع في العمل وفي الدلالة على الحال والاستقبال. لكن إذا كان الوصف للماضي هل نقول الآن أنه أشبه الفعل المضارع؟ إذا قلت هذا ضارب زيد، هذا ضارب زيد الآن أو غدا، هذا يشبه الفعل المضارع، يشبهه في العمل ويشبهه في الدلالة على الحال والاستقبال، والفعل المضارع للحال والاستقبال. لكن إذا قلت هذا ضارب زيد أمس، الوصف هنا ما يشبه الفعل المضارع، إنما يشبه الفعل الماضي، وإذا كان يشبه الفعل الماضي فليس له اعتبار، ليس له قيمة، لأن أصله هو إنما عمل بسبب شبهه للفعل المضارع. هذا معنى قول ابن عقيل فالمحضة هي غير إضافة الوصف المشابه للفعل المضارع إلى معموله. وأنت الآن إذا قلت هذا ضارب زيد الآن أو غدا، إضافة ضارب إلى زيد من إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله، لأن الضرب وقع على زيد. والدليل على أنه أضيف إلى معموله أنك لو قطعت الإضافة فستقول هذا ضارب زيدا، هذا ضارب زيدا. طيب هذا ضارب زيدا، وين فاعل ضارب؟ يعود على اسم الإشارة. طيب وين موقع الضمير ذا؟ بين ضارب وبين كلمة زيد. طيب وصلنا الآن إلى نقطة نريدها، لماذا سميت الإضافة غير محضة؟ قالوا لأنها علانية الانفصال. إيش معنى علانية الانفصال؟ قال لك لأن المضاف ليس وثيق الصلة بالمضاف إليه، بينهم فاصل، وهذا الفاصل وإن لم يلفظ به في الكلام لكنه منظور إليه في التقدير. إذن اتضحنا الآن إنك إذا قلت هذا ضارب زيد، إن ضارب مضاف وزيد مضاف إليه من إضافة الاسم الفاعل إلى مفعوله، طيب هل الصلة وثيقة بين المضاف والمضاف إليه ولا بينهما فاصل؟ بينهما فاصل، الضمير اللي مر، الضمير الذي مر منظور إليه. لكن إذا قلت كتاب زيد جديد، هل فيها الآن فاصل بين كلمة كتاب وبين كلمة زيد؟ ليس فيه فاصل، ولهذا سموا هذه الإضافة إضافة محضة. ليه؟ قالوا لأنها خالصة من نية الانفصال. إيش معنى خالصة من نية الانفصال؟ قالوا إن الصلة وثيقة جدا بين المضاف والمضاف إليه، ليس بينهما أي فاصل، لكن في الإضافة غير المحضة على نية الانفصال بسبب أن هناك ضميرا واقع بين المضاف وبين المضاف إليه. أما تسمية هذه بالإضافة المعنوية فلأن المضاف يستفيد من المضاف إليه إما التعريف والتخصيص، وهذان أمران يرجعان إلى المعنى. وسميت هذه إضافة لفظية لأن المضاف لا يستفيد من المضاف إليه شيئا معنويا، إنما يستفيد شيئا لفظيا، وهو حذف النون أو التنوين. أنت فهمت كلام هذا؟ اتضح لكم الفرق بين الإضافة المحضة وغير المحضة والتعليل سبب التسمية؟ طيب، قال فالمحضة هي غير إضافة الوصف المشابه للفعل المضارع إلى معموله، وغير المحضة هي إضافة الوصف المذكور كما سنذكره بعد، وهذه لا تفيد الاسم الأول تخصيصا ولا تعريفا على ما سنبين. والمحضة ليست كذلك، وتفيد الاسم الأول تخصيصا إن كان المضاف إليه نكرة، نحو هذا غلام امرأة، وتعريفا إن كان المضاف إليه معرفة، نحو هذا غلام زيد. في الإضافة المعنوية ماذا يستفيد المضاف من المضاف إليه؟ هذه الاستفادة هي بحسب نوعية المضاف إليه، فإن كان المضاف إليه نكرة فإن المضاف ما يستفيد التعريف. منين يستفيد التعريف والمضاف إليه نكرة؟ فاقد الشيء لا يعطيه،